تزعلش اصحى تهيأ ولا تزعلش ساعد الحظ ما تتعوضش اصحى تهيأ ولا تزعلش جبتيني على الدنيا هتهرب من اللي قدر فيك اوام يسرقها في ثانية وتتعذب في غمض عينيك بتبكيني على الدنيا هتهرب من اللي قدر فيك اوام يسرقها في ثانية وتتعذب في غمض عينيك وفات الأنس يا خلالك وتنسى الدنيا من بالك وتنسى الأنس يا خلالك وتنسى الدنيا من بالك ترسك دايما ما تفكرش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك ولا تزعلش اضحك هيرك ولا تزعلش الحظ ما تتعوضش هتريط ولا تزعلش فكر ليك في ايامك ومن عارف هيجرايك نعيم الدنيا قدامك دي فرصة وليش تزعلش فكر ليك في ايامك ومن عارف هيجرايك نعيم الدنيا قدامك دي فرصة وليش تزعلش دي فرحة وفرحة بيالك يا بختك يا غنيالك فرحة ديالك يا بختك يا مليالك فلسك دايما ما تفكرش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيأ ولا تزعلش اضحك هيأ ولا تزعلش ما تتعوضش اضحك هيأ ولا تزعلش تملي الدنيا دي مراية يبان فيها جمال الكون عايزها تحلى للغاية تفيد الهم لما يجي تملي الدنيا دي مراية يبان فيها جمال عايزها تحلى للغاية تفيد الهم لما يجي في لحظة واحدة تتفارق ساعتها انت يا حالك في لحظة واحدة تتفارق ساعتها انت يا حالك فرق دايما ما تفكرش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيا ولا تزعلش اضحك هيا ولا تزعلش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيا ولا تزعلش.